بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي. الدليل الحادي عشر ما رواه الدارمي، قال ابن القيم رحمه الله. الدليل الحادي عشر ما رواه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن مستند عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة في الصلاة. حديث صحيح بما قبله وإن كان ضعيف الإسناد. يقول هذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الجنة، وهي تفتح لكل مسلم، فليس تاركها مسلما. كلام ليس استدلالا صحيحا. هي مفتاح الجنة، لكن ورد أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. أيضا هي تفتح لكل مسلم أكمل إيمانه لأول وهلة، ولا تفتح له إذا نقص إيمانه عن الواجب واستحق العقوبة حتى يطهر في النار. يقول: ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الآخر، وهو قول مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، رواه أحمد في المسند والبزار، وهو يعني الظاهر أنه أصح. قال: فإن الشهادة أصل المفتاح، والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها، إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه. قال البخاري: قيل لوهب بن منبه: ليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هذا صحيح، لكن المفتاح الذي كسرت أسنانه يمكن إصلاحه بشيء من خارجه. فمثلا هو لوحده ما يفتحش، لان على فكره الاسنان عندهم هي الاعمال وليس الصلاه فقط، ولذلك الاعمال هي اسنان لا اله الا الله. فبنقول اللي كسرت اسنانه بس لسه مفتاح يمكن اصلاحه بشيء من خارجه، فهؤلاء تلحقهم الشفاعه، وهذا غير من لم ياتي بالمفتاح اصلا، فلا يمكن اصلاح مفتاحه، فلا مفتاح معه حتى يمكن إصلاحه. وإذا سلمنا بصحة الحديث، فالسلف استدلوا به على وجوب الأعمال، فالحديث دليل على وجوب العمل وليس الأركان فقط، فعلى هذا يصلح دليلا للخوارج. لو أنت هتستدل به بأن أي واحد تكسر سنة مش هيفتح، يبقى الخوارج هيبقى دليل لهم وأنت لا تقول بذلك. لا لا لا، على هذا يصلح دليلا للخوارج على تكفير تارك الواجبات، لكن الرد عليهم أن تارك الواجبات الشرعية أو فاعل المحرمات قد كسرت أسنان المفتاح، فالمفتاح لن يفتح وحده، لكنه قابل للإصلاح، وشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين تصلح ما أفسد هؤلاء من أسنان مفاتيحهم، لكنهم لابد أن يأتوا بالمفتاح ابتداء. وهكذا يكون الجواب على من احتج به في تكفير تارك الصلاة. الدليل الثاني عشر ما رواه محجن ابن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع، ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس، وإن كنت قد صليت رواه الإمام أحمد والنسائي. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث إنك لو كنت مسلما لصليت، وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق، وما لك لا تتحرك ألست بحي. ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم. فكرة ده يرد عليه لما يقول له ما لك لا تتحرك ألست برجل حي. طب ممكن يبقى فيه الحياة ثابتة مع عدم الحركة ولا لا؟ واحد عنده شلل رباعي وحي ولا مش حي؟ لكن هذا من يعني ايه من مقتضيات الحياة، الا ان يمنع ذلك مانع او تنقص الحياة في اطرافه نقصا بالغا، مش كده؟ والا فالاحساس عندنا واحد عنده غيبوبة مش قادر يحرك حاجة ولكن حي، في حاجة موجودة. عشان كده يقول هذا لا نزاع فيه، فكل مسلم يقال له كيف تزني وأنت رجل مسلم. فالإسلام هنا المقصود به الإسلام الواجب عليه أن يلتزم. كذلك يمكن أن يقال أتفطر في رمضان وأنت رجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ قل له تشرب خمرة ألست برجل مسلم؟ يبقى إيه المقصود بالكلام ده؟ ها؟ يعني إن يلزمه كذلك. وهكذا المقصود أنه لا بد أن يكون مسلما كامل الإسلام الواجب الذي يلزمه. والحديث يدل على عدم التكفير في الحقيقة من جهة أخرى، وهي أنه لا بد أن يسأل تارك الصلاة لماذا تركها، فإذا ذكر إباء فهو الذي يكفر. فإن الله تعالى قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يبقى الترك المجرد كان يحتاج معه إلى سؤال؟ لا، ده دليل ان لازم يتسأل عشان نشوفه ايه ترك ليه، ماشي كده؟ وهو اعلم، بس ربنا بيعلمنا عشان يظهر ما في قلب ابليس من الايه، من الترك ولا من الباء والاستكبار. ما هو تارك، ما هو خلاص ما عرف انه ترك، لكن احنا بنسأله احنا بقى يعني في الدنيا عشان نعرف تركها اباء واستكبارا، استحلالا جحودا، استحلالا لترك الصلاة اللي هو الجحود، ام انه اصلا كنت تعبان ان شاء الله حصل لي كمان شوي، ادعي لي يا عم الشيخ ان شاء الله ربنا وفقنا للحفاظ على الصلاة. تفرق كتير عن واحد بيقول صلاة ايه اللي تتكلموا عليه، انتوا لسه متخلفين. هو قال تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت، ما منعك الا تسجد اذ امرتك. وهو سبحانه يعلم ان ابليس هاب السجود، ولكنه سأله تعالى ليبين لنا كفره، عليه لعنة الله. وإبليس لم يتعلل مثلا بأنه كان مشغولا أو نحو ذلك، أو قال سوف أفعل، لكنه قال لم أكن لأسجد. والله في فرق هائل بين الاثنين، بين اللي بيقول لم أكن لأسجد وبين اللي بيقول ما يلزمنيش، وبين واحد بيقول إن شاء الله حصل. إزاي تسوي بينهم؟ فمن ترك الصلاة يقال له ما منعك أن تصلي، فإن ذكر إباء كما ذكر إبليس فهو كافر، وكذلك الأمر إن ذكر جحودا. فأما إن ذكر تكاسلا فذلك الذي فيه النزاع، فقوله ألست برجل مسلم، والإسلام الواجب كما سبق بيان. الإنسان يقول ألست، ألا تتحرك ألست بحي؟ واحد يقول نعم حي بس أنا كنت نايم، صح ولا غلط؟ يذكر سببا آخر غير كونه ميتا، فما يلزمش انه عشان ما بيتحركش انه يكون ايه، يكون ميت. ولذلك الاستدلال في منتهى الضعف. يستحب، بيقول يجب على من دخل المسجد وقد صلى ان يصلي، يستحب له ذلك لأن هي ايه خمس صلوات في اليوم والليلة صلاه، يبقى ايه معلوش حاجة تانية، امر انه يصلي، صحيح استحباب. فصل في الاستدلال بإجماع الصحابة. قال ابن زنجويه ذكر السند عن عبد الله بن عباس انه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد، قال فاحتملته انا ورهط كانوا معي في المسجد حتى ادخلناه بيته، قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق، فقال هل صلى الناس؟ قال فقلنا نعم، فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة. الإسناد الصحيح ثبت عن عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قريب في المعنى لكنه هو الدليل لمن يقول بأن عمر رضي الله عنه يكفي وترك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة. هو في الحقيقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، حملوه على العلماء على إيه ده؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. ثم ينفعش بقى لا إسلام لمن ترك الصلاة لا إسلام كاملا واجبا، ما ينفع، ما يحتملش، يحتمل ها؟ لا نصيب، لا حظ في الإسلام، يعني لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى، هي نفس القصة. الإسلام الواجب، لا بالعكس، لا إسلام أظهر، لا حظ في الإسلام هي نفسها. قال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. احنا معترضين على انه لا حظ له فيه، انه لا إسلام واجبا، احنا مش معترضين على الألفاظ، الألفاظ دي صحيحة وثابتة وتدل على وجوب الصلوات وأنها من أعظم أركان الدين، ولكن الكلام على تكفير من تركها كفرا ناقلا عن الملة. قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج وقتها جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وابو الدرداء، وكذلك روي عن علي بن ابي طالب كرم الله وجه هؤلاء من الصحابة. بنقول لا نزاع في تسمية من سماه الصحابة رضي الله عنهم كافرا، بل من الاولى لا نزاع في من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، انما النزاع في نوع التكفير، لا نزاع في التسمية. نحن نتفق على ان يسمى كافرا، لكن كفر اكبر ولا كفر اصغر؟ هذا محل النزاع. فنريد الأسانيد الثابتة من الصحابة عن الصحابة لأنهم عاملوا تارك الصلاة تكاسلا معاملة الكافر الخارج عن الملة، مع كثرة من يترك الصلاة من المسلمين عبر العصور. بل ذكر ابن قدامة أنه كالإجماع العملي من المسلمين أنهم لا يعاملون كالمرتدين. فلا ده كلام ابن قدامة، يقول فلا يزال تارك الصلاة يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه وترثوه ورثته ولم يعامل معاملة المرتد. هذا الإجماع العملي من أقوى الأدلة على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، لكنهم كفروه الكفر غير الناقل عن الملة. ومن غيرهم أحمد بن حنبل بقى بيقول تكمل الكلام الحافظ عبد الحق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. طبعا أحمد بن حنبل كثر النقل عنه الروايات المتعددة، رواية بالتكفير ورواية بعدم التكفير، رواية بالتكفير مع الزكاة، رواية بالتكفير مع الزكاة إذا قتل عليها، رواية بالتكفير من مبادئ الأربعة. وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن مبارك وإبراهيم النقعي والحكم بن عيينة وأيوب السختاني وأبو داود الطيرسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب. طب الشافعي وأصحابه ومالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه راحوا هنلغيهم ولا إيه؟ هم علماء الأمة أيضا، بل أكثر من هؤلاء. هذا الصحابة كان حد لا، كان بيفوت. ابن مسعود رضي الله عنه قال إن غلامي لا يصلي، بيفوت في الصلاة، كان فيه بيفوت في الصلاة، فبيفوت في الصلاة وأكل ذبيحته. ده اللي نقله ابن قدامة في المغني، ما سابوش بيعاقبه، بس ممكن بيفوت تاني، بس هو الكلام عنه هيقتله ولا مش هيتقتل، ولو اتقتل هيتقتل ردة ولا ما حصلش الكلام ده. ابن قدامة بيقول ما حصلش، وابن تيمية بيقول ما حصلش، لان ما فيش حد بيعرض على القتل الا ويبادر بالايه؟ بالصلاة. ده قبل كده، ده لو اتحبس بس هيروح يصلي، ده لو اتضرب ألم هيروح يصلي، لأنه هو معتقد وجوب الصلاة. وعارف انه غلطان، فلو هو عوقب باي عقوبه سوف يحافظ عليه. لكن وارد انه بعد كده يرجع، اذا رفع عنه العقاب يرجع يترك تكاسلا؟ نعم. هل يتصور الصبر على القتل؟ ايه ابن تيمية بيقول لا يتصور، والجمهور بيقولوا يتصور عنادا للشخص، لكن ده حصل هو ما حصلش في الحقيقة. لو تصور فتصوره ايه؟ غاية في الندرة. طبعا طبعا غلمان المسلمين وبعضهم البالغ اللي هو بلغ فعلا وبقى مكلف يتضرب يصلي يبطل ايه يرجع تاني، تقوم وقوم صلي الفجر حاضر حاضر، بعد كده ايه يسيبه ينام لغايه ما الشمس تطلع ويكون صح خلاص، ومع ذلك ضيع الصلاه. وارد يحصل ولا يكون في قلبه الاباء والاستكبار. كب عليه ميه. قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الاحاديث وما شاكلها على كفر النعمه دون كفر الجحود، كقوله: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمه كفرها، رواه مسلم بلفظ فليس منا او فقد عصاني. نعمه جحدها صحاح الشيخ الالباني. وقول: لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم، ده رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. فمن راغب عن ابيه فهو كفر. عايز ينتسب لحد تاني، عايز ينتسب لحد اشرف. وقوله: تبرؤ من نسب وان دق كفر بعد ايمان، رواه احمد والدارمي بلفظ كفر بالله، تبرؤ من نسب وان دق، او ادعاء الى نسب لا يعرف، كذا ابن ماجه بلفظ قريب منهم صححه الشيخ الالباني. هي اللي تحت اصح، اللي تحت هي اللي موجوده من النسخ المعتمده، اللي فوق كلام ابن القيم، الظاهر انها تبرؤ، وان ده هتلاقي ان دي خطا يسبق قلم ابن القيم يا اما النسخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق قتاله كفر. على فكره في اتفاق بين اهل السنه على ان كفر بعد ايمان يعني بعد ايمان ايه واجب، وكذلك كفر بالله كفر نعمه، كفر دون كفر، مفيش نزاع ان التبرؤ من النسب ليس كفرا ناقلا عن الملة. اللي ينقل خلاف في ذلك مبتدع، او نقول بلاش خلاص جاهل. وكذلك قتال المسلم، لا نزاع ان قاتل المسلم بنص القرآن اخ وقاتله عمدا، مش كده؟ فمن عفي له من اخيه شيء، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، بعد ايه؟ بعد ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وقول: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. الألفاظ دي ألفاظ واضحة جدا، ومجموعها طبعا الحديث ده بمجموعه صحيح. وقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، صحيح أيضا. وقوله: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قالوا: وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب. هي أطوع المنتسب، هي الحديث والمنتهب، لأن الحديث إيه اللي ذكر في النفي ده: ولا ينتهب نهبة ذات شرف ينتهبها وهو مؤمن. ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم، لم يوجب زوال هذا الاسم واسم الإيمان عنهم كفر الجحود والخلود في النار. فكذلك كفر تارك الصلاة ليس بكفر جحود ولا وجود التخليد في النار في الجحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، صححه الشيخ الألباني. فنفى عنه الإيمان، ولا يوجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرا كفرا ينقر عن الملة. قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. قال اسناد صحيح ابن عباس. قال طوس إلى ابن عباس عن هذه الآية فقال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أيضا: كفر لا ينقل عن الملة. وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. اسناد صحيح إلى عطاء. هذا كله معلوم في الحكم غير ما أنزل الله، الذي كان موجودا في زمنهم، فكان هناك بعض الأمراء الظلمة الذين يقرون بحقية التشريع ولزوم شرع الله ووجوبه ويلتزمون في الجملة بشرع الله في أمر التحكم والتحكيم، لكن يخالفون في أمور قلت أو كثرت متأولين في ذلك أو مخالفين، فهي معصية لله لكنهم لم يسنوا التشريعات مخالفة لشرع الله، فسنوا التشريعات إلزام، وذلك أعظم من الاستحلال. ولا ينازع أحد في أن من لم يحكم بما أنزل الله مستحلا فهو كافر كفرا ناقضا عن الملة، والإلزام بتشريع مخالف لشرع الله متضمن الاستحلال وزيادة، فلا يحتج محتج بأن ابن عباس رضي الله عنه قصد القوانين العرفية الوضعية والعادات العرفية الملزمة للناس أو ينسب ذلك إلى ابن عباس أو إلى السلف. فابن عباس رضي الله عنه يتكلم كما يقول أستاذ محمود شاكر ونقله عنه العلامة أحمد شاكر عما كان في زمنه من معاصي بعض الأمراء، كان ذلك في معرض الرد على الخوارج الذين يكفرون حكام ذلك الوقت، فلقد حملوا هذا الكفر على الأكبر وأجروه على أفعال هؤلاء الحكام، وهؤلاء الحكام كانوا في الجملة ملتزمين بشرع الله وإن خالفوا في قضية أو قضايا. أما من يحتج بهذا الأثر وهو صحيح سندا ومعنى على أن الحكم بغير ما أنزل الله على نحو ما فعله اليهود من تغيير حكم الله من رجم الزاني إلى الجلد والتحميم، على الرغم من أنه نوع من العقوبة، وأن التشريعات المبنية على خلاف شرع الله من هذا النوع الذي هو كفر دون كفر، فهذا مورد مبطل، أقل أحواله سوء الفهم وعدم معرفة أصول أهل السنة المخالفة لمنهج المرجئة، فلا يتصور مؤمنا بالله عز وجل وبرسوله وبالقرآن العظيم يوجب على الناس في التشريع العام خلاف شرع الله. إنما المقصود بهذا الأثر من تحمله شهوة أو هوى أو عداوة على المخالفة، لكن أن يقرر مثلا أن الزنا بعد سن 18 اختياري ولا عقوبة عليه فهذا لا يكون إلا من مستحل. على فكرة كلمة اختياري هو إيه؟ استحلال. وإذا كان يلزم بذلك فهو أعظم من المستحل، فلا يصدر عن مسلم عنده أصل الدين أن يسن للناس تشريعات ويلزمهم بها وهي تخالف شرع الله، كمن يساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، لا يفعل ذلك إلا من اعتقد أن توريث الذكر مثل حظ الأنثيين ظلم للمرأة، فأعوذ بالله من هذا الكلام. ومثل ذلك أن يسن عدم إقامة الحدود التي شرعها الله سنة عامة ماضية لا تستبدل بغيرها، لا يفعل هذا إلا من اعتقد أن شريعة الله غير صالحة، لا يتصور في هذه الصور غير هذا. الصورة التي يمكن أن يقع فيها ذلك أن يكون ذلك تحت احتلال الكفار لبلاد المسلمين، وده اللي حصل. العهود التي شهدت هذا التبديل هي عهود الاحتلال، وللأسف هي لم تزل بالكلية بعد. وتدبر هذا المثال، لو أن إنسانا قال من صلى فلا بأس ومن لم يصلي فلا بأس، هذا يرى أن الصلاة أمر اختياري، هذا كفر والعياذ بالله، فما بالنا برجل يعاقب من صلى مثلا بعد الإجابة الإثابة على الفعل والعقاب على الترك بصفة عامة. فلو أن رجلا يمنح من يزني مالا فهذا مثله مثل من يسن تشريعا يمنح به المكافآت، طب ما البغاء كده؟ لا، لما يكون تشريع عام، احنا المقصود بها مش ما هو واحد، ما هو اللي بيزني بالبغاء اللي نزل فيه الايات ايه، ما هو بيدي فلوس على اللي بتزني مش كده، بس اي واحده بيزني بيديها فلوس وهو بياخد منها فلوس اللي هو اللي بيشغلها، لكن مش ده المقصود. فهذا مثله مثل من يسن تشريعا يمنح به المكافآت لمن حارب دين الله او لمن ضم الى صف اليهود والنصارى ضد المسلمين، فلا يتصور في مثل هذا إلا معاداة الدين، ولا يتصور أن عندهم أصل محبة الله وتعظيمه، وهذا مثل من يسجد لصنم من دون إكراه، لا يتصور إلا أنه تارك لتعظيم الله، ومثل من يستهين بالمصحف ويلقيه في الحش، كل هؤلاء يفتقدون تعظيم الله، فلا يتصور في من يفعله إلا الكفر إلا الإكراه إلا الخطأ، يعني ما كانش واخد باله المصحف داس عليه ومش واخد باله، ما هو نوع الإكراه يعني. فمن سن تشريعا والتزم به وألزم غيره كمن يسن العقاب لكل من يدعو إلى تطبيق الشرع، مثل أتاترك تطلع قانون وما زال لسه موجود، من دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنين. طب في ها موجود. اللي يحكم بقى عليه شيخ بالحكم ده اللي ياخد بالقانون ده والقاضي اللي حكم بنفس ما هذا من الكفر. اما ان هو لا طلع على الوضع كده وعاجز عن تغييره ولا يمكنه الاخرون من تغييره مش شرط يكون هو راضي بيه. اذا اظهر عدم رضاه بذلك لكن الفعل ده ايه؟ كفر قطع. السن ده ايه؟ كفر نقل عن الملة. واذا كان ضمن جماعه ده ضمن القانون التركي بتاع التركي ده اذا كان ضمن جماعه وخبر اشغال الشقه مدى الحياه هذا مستحل وزياده. والكافر المستحل اهون ممن يعاقب على فعل شرع الله. ده استطراد عابر على قضيه كفر دون كفر في قضيه الحكم انزل الله. فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. معرفه الصواب في هذه المساله نستكملها المره القادمه ان شاء الله.